آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب التيمم، ولعلنا نختم الباب في هذه الليلة إن شاء الله لننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب إزالة النجاسة. مر بنا بأن التيمم مما تفضل الله به على هذه الأمة، فليس لأي أمة من الأمم أن تستعمل التراب بدلا عن الماء، وإنما هذا تفضل وإنعام من المولى عز وجل، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان إذا حان وقت الصلاة فإن كان معه ماء فإنه يتوضأ، وإن لم يكن معه ماء ولا يتوقع أن يجد الماء في نفس الوقت فإنه يتيمم. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فيصلي الإنسان في أي مكان ويتيمم بالتراب بدلا عن الماء. هذا التيمم أيها الأحباب له ضوابط، فله فروض وله مبطلات وله شروط، ثم ننتقل إلى قراءتنا في هذه الليلة وهي صفات التيمم. التيمم له فروض وهي خمسة، وله مبطلات وهي خمسة، وله شروط وهي ستة. فروض التيمم خمسة، ومبطلات التيمم خمسة، وشروط التيمم ستة. فإذا عرفنا الخمسة ثم الخمسة ثم الستة ننتقل إلى ما وقفنا عليه وهو صفة التيمم. فروض التيمم خمسة قلنا: مسح الوجه ومسح اليدين، وليس إلى المرفقين كالوضوء وإنما الكفين، مسح الوجه ومسح اليدين، والترطيب بالنسبة للحدث الأصغر، لأن التيمم يتيمم الإنسان لحدث أصغر ولحدث أكبر. مر بنا المسح على الخفين، نمسح على الخفين في الحدث الأصغر فقط، أما الحدث الأكبر فلا مسح على الخفين. مر بنا المسح على العمامة كذلك، مر بنا المسح على الخمر، خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، يكون المسح للحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر هو ما أوجب غسلا. فإذا حصل انتقال للمني أو حصل خروج للمني أو حصل تغييب للحسفة أو حصل انقطاع دم حيض أو انقطاع دم نفاس أو كما مر بنا أو تغسيل ميت، فإن هذه لا بد لها من الغسل، ولا يكفي الوضوء، ولا يكفي الوضوء. فالغسل ما كان يوجب غسلا أو ما كان يوجب وضوء وعجزنا المسح، فإن المسح للحدث الأصغر فقط دون الأكبر. وأما التيمم فهو لجميع الأحداث، لحدث أصغر، لحدث أكبر، لجماع، لانقطاع حيض، لانقطاع نفاس، لما يغتسل أو يتيمم لما يغتسل له أيا كان، لأن التيمم إنما هو لفاقد الماء أو للذي لا يقدر على استعماله، لفاقد الماء أو الذي لا يقدر على استعماله. لفاقد الماء في البرد ما عنده ماء، لا يقدر على استعماله في المستشفى لكن ما يقدر يقوم من السرير يتوضا، أو قال له الأطباء هذا الجرح لا يقربه ماء، هذه العملية ستنفتح، هذه الحروق ستتعثر، هذه الجروح لا تندمل، فهو يتيمم. فنقول فروض التيمم خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة والنية. النية شرط، النية لا بد منها، أما لو ضرب التراب بيديه بدون نية فلا نقول هذا تيمم. فلو أردنا أن نعيدها نقول: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب، الوجه أول ثم اليدين، والموالاة بمعنى أن تواري بين مسح الوجه ومسح اليدين، والنية أن تنوي استباحة الصلاة، تنوي استباحة الطواف، تنوي قراءة القرآن، تنوي ما يعني تنوي المرأة أنها تنتهي من الحيض، تنتهي من النفاس، أن يكون مثلا يبتعد أو كذا مع أنك الجنابة، فلا بد من النية، هذه خمسة. وأما مبطلات التيمم فهي خمسة أيضا: أولها خروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم، فتيمم لصلاة الظهر انتهى الوقت بطل التيمم، تيمم لصلاة الفجر طلعت الشمس انتهى التيمم. يبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء، وبمبطلات الوضوء بمعنى أنه تيمم جاز له أن يصلي، حصل منه حدث نقول لا بطل التيمم، تيمم جاز له أن يطوف، أحدث حصل منه ريح نقول لا بطل الطواف، هذا بطل التيمم. فيبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء، وبوجود الماء هو تيمم لعدم الماء، حضر الماء جاءت السيارة وفيها ماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. وبزوال المبيح، مبيح له التيمم لأنه مريض، جاء الأطباء في الغرفة قالوا لا الآن يمكن تستعمل الماء ولا شيء، فبهذا يكون بطل التيمم. هو تيمم مثلا هو مريض في المستشفى، وتيمم لصلاة الضحى، وتيمم لصلاة الضحى وصلى ركعتين، ومن عادتي أن نصلي أربعة أو ست أو ثمان، فصلى ركعتين ودخل عليه الأطباء أجروا الفحص قالوا الآن ما شاء الله من الله عليك بالشفاء ويمكنك استعمال التيمم، قال أنا صليت ركعتين أكمل، نقول لا خلاص التيمم الذي استعملته بطل ولا بد من الوضوء لأنه زال المبيح، فالذي أباح لك التيمم قد زال وهو العذر، زال العذر. الخامس والأخير: خلع ما يمسح عليه. لو أن إنسانا تيمم وكان قد لبس جورب، لبس خفين، لبس جوربين، لبس عمامة، لبست المرأة خمارا مدار تحت حلقها، فخلعت الخمار وخلع الرجل العمامة أو خلع الجورب، نقول بطل التيمم، خلع ما يمسح عليه. طيب قد يقول إنسان هذا في الرجل ما له علاقة، أو هذا في الرأس ما له علاقة، نقول لا، لأن هذا مرتبط، فكما أن أعضاء التيمم اثنين فأعضاء الوضوء أربعة وهي مرتبطة بها، فإن التيمم يبطل بخلع ما يمسح عليه من جوربين، خفين، عمامة، خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. يبقى عندنا شيء واحد وهو شروط التيمم. قلنا شروط التيمم بدل ما نقول في الأول خمسة شروط والمبطلات خمسة، نقول هنا ستة. ما هي هذه الستة؟ أولا دخول الوقت، لو تيمم قبل دخول الوقت ما تريد أن تتيمم لصلاة المغرب بعد صلاة العشاء بعد غروب الشمس، تريد أن تتيمم لصلاة الفجر بعد ظهور الفجر الصادق، وهكذا بقية الأوقات. من شروط التيمم دخول الوقت، لا بد من دخول الوقت، فإذا كان الوقت ما دخل ما يصح التيمم. الشرط الثاني عدم الماء، عدم الماء أو عدم القدرة عليه، فإذا كان الماء موجود لو دخل الوقت أو ما دخل نقول لا يصح التيمم. الثالث التراب، لا بد أن يكون التيمم بتراب. أما إذا كان بجس نقول لا، إذا كان بنورة نقول لا ينفع، إذا كان بسمنت نقول لا يكفي، إذا كان برماد لا بد أن يكون بتراب. أما لو كان جس ولا نورة ولا اسمنت ولا رمل نورة رخام ولا، لا بد أن يكون بتراب فتيممه صعيدا طيبا. التراب هذا لا بد أن يكون طهور، أما إذا كان التراب نجس فلا يصح. أن يكون التراب أيضا مباح، أما إذا كان مرصوب فلا يصح. أن يكون التراب له غبار، فلا بد من توفر هذه الشروط: دخول الوقت وعدم الماء والتراب وطهور ومباح وله غبار. هذه أيها الأحباب ينبغي أن تكون راسخة في الذهن وأن نكون مدركين لها لننتقل بعد ذلك إلى صفة التيمم. فنقول فروض التيمم خمسة، وهذه المرة الأخيرة فروض التيمم خمسة: مسح الوجه، مسح اليدين، الترتيب، الموالاة، النية. مبطلات التيمم خمسة: خروج الوقت ووجود الماء وخروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء وزوال المبيح وخلع ما يمسح عليه. وشروط التيمم ستة: دخول الوقت وعدم الماء والتراب، أن يكون طهور، أن يكون مباح، أن يكون له غبار. ونبدأ الآن أيها الأحباب بصفة التيمم. صفته أن يأتي، يقول يعمل الإنسان بيديه كذا مفرجة الأصابع هكذا، ما يعني يلزق بعض الأصابع ببعض، وإنما يفرجها ويضرب التراب بيديه ضربة واحدة ويمسح الوجه بالأصابع ويمسح الكفين بالراحتين. وهذا هو التيمم. التيمم ضربة واحدة، يضرب بيديه التراب وهما قد فرج الأصابع، ويسمي، والتسمية واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان كالوضوء. الوضوء يجب على الإنسان إذا ذكر أن يقول بسم الله، وإذا نسي يسقط مع النسيان. فالتيمم ضربة واحدة. وإن كان هناك يعني بعض النصوص أو كذا على أنه ضربتين، لكن الراجح كما يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة بأنه ضربة واحدة. فيضرب بيديه التراب وهما قد فرج أصابعهما ليكون الغبار يعلق بالأصابع. وإذا كان هناك خاتم فإنه يخلعه، فإنه يعني بالنسبة للوضوء يحركه لأجل أن يتخلل الماء، لكن الغبار لا يمكن، وإنما إذا كان هناك خاتم يخلعه. ويضرب بيديه التراب ضربة واحدة ويمسح الوجه بالأصابع بباطن الأصابع ويمسح الكفين بالراحتين. وهذا هو التيمم المشروع. ويحسن أن نكون على علم أو على دراية ومعرفة، لأن كل واحد منا يحتاج. قد يكون الإنسان مسافر وما معه ماء، وهذا قد يكون نادر، لكن قد يكون أيضا في المستشفى ولا يستطيع أن يستعمل الماء لوجود عملية جور كذا كذا. كثير من الإخوان يتكرر منهم السؤال، منهم مباشرة ومنهم بالهاتف، يقول أنا سويت عملية في المستشفى كذا، جلس 4 أيام 5 أيام 10 أيام وما صليت. يسأل سؤال، يقول هل أصليها دفعة واحدة ولا كل وقت مع وقت؟ لأن لا، في شيء أنت سألت سؤال مهم، لكن في شيء أهم منه، يعني ترفك للصلاة وأنت في وعيك وإدراكك وفي عقلك لا يجوز بحال من الأحوال. الإنسان يصلي على حسب حاله. قال أنا ما أستطيع أستعمل الماء، قلنا الله سبحانه وتعالى جعل التراب بدلا عن الماء، فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه أحكام التيمم، يحسن أن نكون على علم على دراية على معرفة بها، لأنها تتعلق بركن عظيم من أركان الإسلام وهو الصلاة. فالتيمم هو يعني يستعمله الإنسان، يقول كما ورد في الحديث ولو 10 سنوات، 10 سنوات وهو لا ليس عنده ماء، أو 10 سنوات وهو لا يقدر على استعمال الماء، فهو يستعمل التيمم. فعندنا المسألة الخفين له فترة محددة، إذا كان الإنسان مقيم يوم وليلة، وإذا كان مسافر 3 أيام بلياليها، من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه من خف أو جورب صديق ساعة. لكن التيمم ما له وقت محدد، يوم يومين 10 شهر سنة أكثر، لو يقول عليه الصلاة والسلام ولو 10 سنوات. فهذا يعني هو يعني الأمر مهم، وينبغي لنا أن نكون على علم، وأن ينبه الإنسان أهله أولاده من لديه من بنات زوجة إلى آخره، ليكونوا على معرفة بأحكام دينهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وصفته أي التيمم أن ينوي استباحة فرض الصلاة. ينوي هو الآن لابد من النية، إذا ما نوى ضرب بيديه التراب قد ما يضرب ما في فائدة. لابد أن ينوي أي شيء، ينوي استباحة الصلاة، لأنه مر بنا لأن التيمم مبيح لا رافع. الماء يرفع الحدث، الماء طهور يرفع الحدث، سواء كان هذا الحدث أصغر يوجب وضوءا أو أكبر يوجب غسلا، فالماء يرفع الحدث. لكن التيمم يبيح، على القول الراجح بأن التيمم مبيح، يعني يبيح لك الصلاة ولو لم تتوضأ، مبيح لا رافع. نعم. أن ينوي استباحة فرض الصلاة أو نهبه من حدث أصغر أو نهبه. حدث أصغر، يعني سواء حدث أصغر أو أكبر. إنسان جاء مع أهله وأراد أن يصلي، ما عنده ماء، يتيمم والمرأة تتيمم. حدث أكبر، امرأة حاضر وانقطع الحج وأرادت أن تقوم بإبادتها وأعمالها تتيمم. امرأة نفست ولدت وأرادت أن تقوم، ما عندها ما تغتسل من دم النفاس تتيمم. فهذا ينوي فيه استباحة الصلاة من حدث أصغر أو حدث أكبر. حدث أصغر هو ما أوجب، وحدث أكبر ما أوجب غسلا. الحدث الأكبر يوجب الغسل، والحدث الأصغر يوجب الوضوء. المسح على الخفين يا محمد يكون في الأصغر ولا في الأكبر؟ المسح على الخفين، المسح على العمامة، المسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، على أصغر فقط. أما لو امرأة مثلا عندها خمار وأدارته تحت حلقها ومسحت ثم حاضت يكفي أن تمسح؟ لا، لا بد من خلع. رجل عليه عمامة أيضا وهي يعني ذات ذؤابة ما تتوفر فيها شروط المسح، فحصل منه جنابة يمكن أن يمسح؟ لا. والجوربين كذلك لبسهما بعد كمال الطهارة فيمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر. نعم. ثم يسمي وجوبا. والتسمية واجبة مع الذكر لا مع النسيان، فإذا نسي فتيقنه صحيح ولو لم يسمي، لأنه لم يترك التسمية عمدا وإنما سهوا. نعم. ويدرب التراب بيديه مفرجتي لسانه. مفرجة يعني ليست يعني بعضها ملاصق لبعض، وإنما مفرجة يفرج بينها لأجل أن يكون التراب أو الغبار يعلق بين الأصابع. نعم. ليصل التراب إلى ما بينها وينزع نعم خاتم. نحو خاتم، عنده خاتم ينزعه الخاتم، يعني مثلا عندنا في الوضوء يحركه لأجل أن يدخل الماء تحت الخاتم، لكن بالنسبة للتيمم ما ينفع التحريك وإنما ينزعه. نعم. ضربة واحدة على الصحيح، يضرب التراب بيديه وهما قد فرج الأصابع ضربة واحدة، يمسح الوجه بباطن الأصابع ويمسح الكفين بالراحتين. نعم. ضربة واحدة، فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب. التراب ناعم ووضع عليه بدون ضرب هكذا، وإذا رفع يديه إذا التراب قد علق يكفي، لكن إذا كان التراب ما هو ناعم لابد أنه يضرب علشان الغبار يتصاعد من التراب إلى الأصابع، فلا بد من الضرب. وأما إذا كان التراب ناعما فيمكن أن يعلق بالأصابع دون ضرب فلا بأس في ذلك. نعم. فوضع يديه بلا ضرب فعلق بهما كفى. نعم. ويكره نفخ التراب إن كان قليلا. ويكره نفخ التراب، يعني مثلا هو ضرب بيديه هكذا، يكره أن إذا رفع يديه ينفخ التراب، ولو فعل وطار الغبار قلنا لا بد أن تضرب مرة ثانية لأن الغبار مطلوب، فلو فعل يعني نفخ وزال الغبار بالنفخ قلنا لا بد من الضرب مرة أخرى. ويكره نفخ التراب إن كان قليلا فإن ذهب به أعاد الضرب. فإن ذهب وش اللي ذهب؟ التراب. فإن ذهب أيوه. الغبار به بالنفخ. فإن ذهب الغبار به أي بالنفخ أعاد الضرب مرة ثانية. نعم. ثم يمسح وجهه جميع الوجه. فإن بقي من شيء لم يسل التراب إليه أمر يده عليه. إن بقي من الوجه شيء ما وصل التراب أمر بيده عليه. نعم. إن لم يسل راحته. نعم. فإن بقي عليه غبار جاز أيضا المسح به. نعم. وإلا ضرب ضربة أخرى ويمسح وجهه. نعم. ويمسح وجهه بالأصابع. نعم. ويمسح وجهه بباطن أصابعه. نعم. ويمسح ظاهر كفيه براحتيه. هذا ظاهر الكف. ويمسح ظاهر كفيه هذا الكف براحتيه. ويمسح الوجه بباطن الأصابع. ويمسح الكفين بالراحتين. نعم. ويمسح ظاهر كفيه براحتيه لحديث عمار وتقدم. نعم. إنما يكفيك أن تعمل هكذا، لأن عمار يقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأجنب، فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وبين له صفة التيمم. نعم. قال الأكرم: قلت لأبي عبد الله التيمم دربة واحدة؟ قلت لأبي عبد الله. من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة. قلت لأبي عبد الله. نعم. قلت لأبي عبد الله التيمم دربة واحدة؟ فقال نعم، للوجه والكفين. للوجه والكفين، الوجه بباطن الأصابع والكفين بالراحتين. نعم. ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاد. يقول الإمام أحمد: من قال ضربتين فإنما هو زيادة، وإن كان ورد بأنه ضربتين، لكن هذا الحديث الذي يقول ضربتين فيه مقال، وإنما الصحيح أنه ضربة واحدة. نعم. فإن قيل: فقد قيل في حديث عمار لفظ إلى المرفقين. نعم. فتكون مفسرة للمراد بالكفين. نعم. أجيب بأنه يعني ليس إلى المرفقين، وإنما إلى الكفين، إلى اليد. واليد إذا قيل اليد فهي ما تقطع في السرقة، واليد تقطع من مفصل الكف. نعم. بأنه لا يعول عليه هذا الحديث. نعم. إنما رواه السلمة وشك فيه، ذكره النسائي مع أنه قد أنكر عليه. نعم. وخالف به سائر الرواة الثقات. نعم. واستحب القاضي وغيره ضربتين. نعم. ضربة للوجه وأخرى ليدين إلى المرفقين. وإذا اقتصر الإنسان على ضربة واحدة فهو أولى، لأن النص الذي أشار إلى الضربة يطمئن إليه دون غيره. عندنا الآن مسألة جديدة: إن بذل ما أو وقف ما أو أوصي بما للأولى، بأولى من يحتاج إليه. هذه مسألة. إذا بذل الماء لكن قيل أولى من يحتاج إليه، أو إنسان أوصى عندما مثلا قربت وفاته أوصى بكذا من الماء لأولى من يحتاجه، أو وقف لأن الوقف هو تحديث العصر وتسمين المنفعة، وقف الماء على أولى من يحتاجه. فتنازع الناس، كل واحد يقول أنا أولى. إنسان يريد يتوضأ، إنسان عليه جنابة، إنسان مثلا عنده نجاسة في بدنه، إنسان في ثوبه، إنسان في بقعته، وكل يقول أنا الأولى. فمن نقدم من هؤلاء؟ هذا هو موضوع الفقرة التي سنقرأها الآن. وإن بذل بالبناء للمفعول فيه وفيما بعده ماء لأولى جماعة، أو نذر ماء لأولى من يحتاج إليه، أو نذر نذر بأن هذا لأولى من يحتاج إليه، أو وقف وقف لأولى من يحتاج إليه، أو كان وصية لأولى من يحتاج إليه. فاجتمع عندنا 10 أو 11، كل واحد يقول أن الأولى. كيف نعمل؟ نقول إنسان محرم وفي إحرامه طيب ويريد أن يغسل هذا الطيب، نقول له أنت الأولى. لماذا؟ لأن بقاء الطيب في الإحرام فيه فدية. يعني تجمع عندنا واحد في إحرامه نجاسة أو في إحرامه طيب، وآخر في ثوبه نجاسة، وثالث في بدنه، ورابع يريد يتوضأ، وخامس عليه جنابة، وسادس كل يقول أنا الأولى. ماذا تريد من الماء؟ قال هذا ماء وقف على الأولى وأنا الأولى، هذا ماء وصية أوصي به للأولى، هذا ماء بذل للأولى، هذا ماء نذر للأولى، وكل يدعي أنه الأولى. فمن الأولى من هؤلاء؟ نأتي بالمحرم أولا، نقول أنت الأولى. لماذا؟ لأن بقاء الطيب في إحرامك يترتب عليه فدية، ونحن لا نريد أن يترتب عليه فدية، فأنت أولى تبسل إحرامك بهذا الماء الذي وقف. وبعدين سيأتينا إن شاء الله، لو وقف بعد امرأتين مثلا، كل واحد منهم يعني عليها الحيض وطهرت من الحيض، كل واحدة تقول أنا الأولى، رجلين كل واحد عليه جنابة، كل واحد يقول أنا الأولى، فكيف ننهي المشكلة بينهم من هو الأولى؟ نعم. أو نذر مال لأولى جماعة أو بالترتيب. أولا لأولى جماعة، وجاء عدد 6-7، كل واحد يقول أن الأولى. نقول أولا ننظر للمحرم لأنه يترتب عليه فدية، ونقول اغسل الطيب لأنه يترتب عليه فدية. ثانيا الذي نجاسته بالثوب، لأن هناك من يقول يجب إعادة الصلاة، نجاسة بالثوب، لأن إعادة الصلاة واجبة، وذلك إذا لم يكن الثوب طاهرا. ثالثا نجاسة في البقعة التي يصلي عليها، نبدأ بها لأن فيه من يقول بإعادة الصلاة. طيب رابعا نجاسة في بدن، وذلك لوجود خلاف بين العلماء، هل يتيمم للنجاسة في البدن أو يتيمم للحدثين الأصغر والأكبر. سادسا نجا ميت قدم نغسله لأنه هو آخر أيامه أو آخر سويعاته في هذه الحياة، فهو أولى من غيره. سابعا أو ثامنا حائض، لأن دم الحيض أغلظ من غيره وأغلظ من الم...